من الفرد. فالآية حين تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حددت العدل ولم تحدد الإيه ولم تحدد الفرد، كما سبق وقلنا أنت لك 100 عندي ودي إيه ودي من عندي. نعم، ذلك الفضل من الله. والفضل من الله هو مناط فرح المؤمن، لأنك مهما عملت في التكليف فلن تؤديه كما يجب بالنسبة لله. ولذلك قال لنا تنبههم أنا كلفتكم وقد تعملون وتجتهدون وتعملوا كل حاجة، إنما ما تفرحوش بالحكاية اللي هتجمعوها من العمل دي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما إيه مما يجمعون. ذلك الفضل، يبقى الآية بتاع ذلك الفضل دي ترد على مين؟ تقول كيف يجيء ثوبان أو من دون ثوبان ويبقى مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين ومنزلته. لو لم تكن منزلته أدنى لما كان في ذلك تفضل، يبقى إزاي ياخد دي؟ يقول له لا، إما أن يكون طاعته لله ولرسوله ومسألة الحب إياها دي من سعيه وعمله، أو أن الآية دائما تحدد العدل ولا تحدد الإيه ولا تحدد الفضل. والفضل هو مناط فرح المؤمن بالنسبة لربه. قل بفضل الله وبإيه رحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، لأنه رتب أحكامه على علم وعرف صدق الحب القلبي وصدق الودادة وصدق تقدير المؤمن لمن زاد عنه في الايه لمن زاد عنه في المنزله. الحق سبحانه وتعالى بعد ان امن لنا داخليه وطننا الايماني وتجمعنا الاسلامي بالاصول التي ذكرها، وهي نؤدي الامانات، واذا ادينا الامانات لم نحتج الى تقاضي. فإذا غفل بعضنا ولم يؤدي أمانة وحصل نزاع يبقى يجي الإيه الحكم بالعدل. طيب وبعد ذلك نحتكم في كل أمورنا إلى مين؟ إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نحتكمش إلى الإيه إلى الطواغيت. إحنا دلوقتي بنأمن الوطن الإيه الإيمان جمهور الإسلام، بنقول عايزين إيه في البيئة أداء أمانة، هات لي بقى مجتمع ايماني كل واحد بيؤدي الامانه. واحنا قلنا ان الامانه هي ايه حق للغير في ذمتك انت تؤديه. لما كل واحد منا يؤدي الحق اللي للغير، كل ما عداك غير وانت غير بالنسبه لكل من عداك، تبقى المساله ايه كلها كلها مساله في الايه في الخير المستطرق للناس جميعا. اذا حصل غفله يبقى يجي مين؟ يبقى يجي العدل. العدل عايز حكم، لما نيجي نحكم نروح لمين؟ نحكم لله وللرسول. اوعى نتحاكم الى مين؟ الى الطاغوت. الطاغوت اللي كان بيمثله كعب بن الاشرف مش كده زمان؟ طب ما هو دلوقتي له برضه فيه كعب بن الاشرف موجود دلوقتي، ما في طواغيت كتيره دلوقتي. ما احنا بنجيب قوانيننا من بره من ايه من فرنسا، وبنجيب قوانيننا من انجلترا، وبنجيب الشراح مش عارف منين وبنجيب منين. طب ما هي برضه ما هي هي نفسها برضه نتحاكم الى مين؟ للطاغوت. يبقى إذا رأيت خللا في العالم الإسلامي فاعلم أن فيه خلل في تطبيق التكليف الإسلامي. لما تلاقي تعب إحنا تعبانين كده يبقى أعرف اقعدوا قولوا إحنا عملنا إيه عملنا كذا وعملنا كذا. يبقى إذا منطقي أن يحدث لنا هذا، كيف تستقيم لنا أمور وإحنا بعيد عن حضن ربنا وعن منهج تكليفه؟ ده لو استقامت الأمور لكانت شهادة بأن المنهج هذا لا ضرورة له. هنقول له ايه الدوشه دي؟ طب ما احنا مبسوطين 24 ساعه والامور ماشيه كويس وبتاع وحاجات زي دي. لكن اذا حدث شيء يبقى ده دليل صدق مين؟ دليل صدق التكليف. اذا تعبت وانت لم تؤدي التكاليف فدي شهاده لمين؟ لو استقامت امورك وانت غير ملتزم بالتكاليف اكان التكاليف قيمه؟ يبقى اذا ما دي هتيجي بقى فيما اصابك من ايه؟ من حسنات، وما اصابك من ايه؟ من مصيبه. نعم. بعد ذلك بعد ما يدينا ان نؤدي الامانه واننا نحكم بالعدل وان لا نتحاكم الا الى رسول الله والى ما تركه رسول الله من كتاب الله وسنته، بعد ان ادى ذلك وطمأننا على المصير الاخروي مع النبيين والصديقين والشهداء، قال بقى انتم لاحظوا ان كل رساله خير تاتي من السماء الى الارض ما جاءت الا لفساد طام في الارض. امال السماء بتتدخل ليه؟

بتيجوا في اشياء وتتحكموا فيها في اهواء الناس وتقول افعل دي ولا تفعلش دي وتعمل محاكمات تعملها من مخالفه الى جنحه الى ايه الى جنايه. انت بتعمل كده بطبيعتك. الله بتعملها على اساس ايه؟ على اساس ما عرفت من شرور المخالفات. لكن انت هل انت خالق النفس وعارف كل ملكاتك؟ لا، بدليل انك انت بتبقى تعدل ولا ما تعدلش. زي ما قلنا معنى التعديل ايه؟ انك انت تبين لك حاجه ايه؟ حاجه خطا وبتستدركها. خطا ليه؟ قال لك لانك تقنن لما لم تصنع. يبقى انت مش عايز يطلع خطا، يبقى سيب التقنين لمين بقى؟ لمن صنع، وهو مين؟ وهو الله. فساعة الفساد ما يطم والسماء تتدخل برسالة، اعلم ان لهذه الرسالة خصوم بقى اللي منتفعين بالشر. وان لو كانش ناس منتفعة بالشر كان ايه اللي يحصل؟ ما دام السماء تدخلت يبقى فيه ناس منتفعين بايه؟ بالشر. اللي منتفعين بالشر ده ايتركون منهج الله يسيطر ليسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر والجبروت والانتفاع بالشر، ولا يحاربوه؟ ايه لازم يحاربوه بيه. فقال بعد ما وصل لنا المسائل الايمانيه في مجتمعنا، قال خدوا بالكم بقى للناحيه الايه؟ للناحيه الاخرى، وان اهل الشر والناس اللي هم منفلتين من مناهج السماء ولاش متدينين هيعملوا لكم ايه؟ هيعملوا لكم متاعب. تؤمنوا انتوا بعد ما توطنوا نفسكم كده الوطن الايماني زي ما قلنا وتبنوه على هذه القواعد، انتبهوا الى مين؟ الى خصومكم والى اعدائكم في الله. فقال الحق سبحانه وتعالى في هذه القضيه: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. لا يقال خذ حذرك الا اذا كان في عدو متربص بيك، مش كده؟ تقول له انت رايح الحته خذ حذرك. خذ ايه؟ كلمه خذ حذرك دي ده دليل على ان الحذر ده زي السلاح، يا ما يقول خذ سيفك، خذ بندقيتك، خذ عصاك. الله، فكان دي مساله يعني اله في مواجهه خصومك، انك ايه؟ انك انت تحذر. تحذرهم يعني ايه؟ أم قال لك تحتاط لمكائده. تحتاط لمكائده، وما تستناش لحد المكائد ما تغير عليك. لازم قبل كده توضب نفسك على احتمال أن توجد غفلة منك. أدي معنى أخذ الإيه؟ أخذ الحذر. ولذلك تأتي آية أخرى هناك تقول إيه؟ وأعدوا. اوعى تستنى لما يحصل منهم حاجة، لأن لما يحصل منهم حاجة يعجلونك فلا توجد عندك فرصة زمنية عشان إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره ومن رباط الخيل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم من أن لكم أعداء، هؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون منهج السماء أن يسيطر على الأرض، لأن منهج السماء حين يسيطر على الأرض يقف أمام أهواء الناس، وما دام وقف أمام أهواء الناس فهناك أناس ينتفعون بسيطرتهم إيه؟ بأهوائهم على البشر. خذوا حذركم، وما دام خذوا حذركم نعمل إيه؟ قال انفروا. فانفروا إيه؟ ثبات أو انفروا جميعا. يعني لتكن النفرة منكم على مقدار ما تؤدون من الحذر. مرة ثبات يعني إيه؟ يعني طائفة كده فوق العشرة، أو جميعا كلكم بقى تطلعوا. الله، إذا معناها أننا سنكون على إيه؟ على مستوى ما يهيج من الشر. إن كانت مثلا فصيلة أو سرية تنفع زي ما حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث إيه؟ سرية على قد الإيه؟ المسألة اللي بتهددني. وإن كانت المسألة بقى عايزة تعبئة عامية، ننفر إيه؟ ننفروا جميعا. ولاحظوا أيضا أنني أخاطب المؤمنين وأعلم أن لهم أغيار قد تأتي في نفوسهم مع كونهم مؤمنين. ليه؟ لأن الإيمان هتؤمن بقضايا يمكن لما تبقى أمام واقع يمكن النفس إيه؟ تخور. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى عرض لنا زي ما قلنا في سورة الإيه؟ البقرة، إذ قالوا للنبي إيه؟ ألم تر إلى الملأ إيه؟ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا للنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم اللي طلبوا ولا لا؟ هم اللي كانوا يطلبوا. طب ما دام هم اللي طالبين كانوا يصرون يصرون حين نقول لهم حرب ولا لا؟ طب انت اللي طالب يا اخي، ابعث لنا ملكا ايه نقاتل في سبيل الله. قال عن عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. طب ما يمكن نكتب عليكم القتال زي ما طلبتوه لكن ما ايه ما تؤدوه. في اكثر من كده بقى، قال لهم افتكروا كويس انتوا اللي طالبين مين؟ القتال. طيب